يا كابتن الطيارة يا الله وين ديارة، ما تنفع السيارة دار حالي بعيد، أحب شوفه دايم وأنا بحبه هايم، من حب غيره صايم ما جبت العيد. يا كابتن الطيارة يا الله يبعد دياره، ما تنفع السيارة داره علي بعيد، داره بعيد حيل مطراش يوم وليل، ما تفيني حيل كم في رجولي قيل، الزين في الشرقية من قبل عيد ضحية، يبغي بيته جياه الشوق قام يزيد، كلهم طغى في زينه خده ونظرة عينه، يا الله يعينه لا شفت ذاك الجيل، يا جل يومي قبله راعي الحلا والقبله، كبني وصله ذبله وريد والله يريد، ذاك الحلا يذهبه وجسمه يلف ثيابه، كل الغيب أحب شوفه دايم وأنا بحبه هايم، من حب غيره صايم ما جبت العيد، وحين روحه طربه من عقب ذيك الغربة، يا الله مزين قربه سيد ما بعد سيد، حنينة والله روحي دايود وعلى جروحي، مقدر ومسموحي بس الزمان يكيد، مقدر ومسموحي بس الزمان